أنتم أشد خلقنا من السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها Oh,

قال عفريت من الجن أنا آتيك أنا آتيك أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. Oh, my God. سلام.